بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة القيامة مكية وآياتها 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره. شرح الكلمات: لا، أي ليس الأمر كما يدعي المشركون من أنه لا بعث ولا جزاء. أقسم بيوم القيامة، أي الذي كذب به المكذبون. ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي لتبعثن ولتحاسبن ولتعاقبن أيها المكذبون الضالون. اللوامة، أي التي إن أحسنت لامت عن عدم الزيادة، وإن أساءت لامت عن عدم التقصير. أيحسب الإنسان، أي الكافر الملحد، ألا نجمع عظامه، أي ألا نجمع عظامه لنحييه للبعث والجزاء. بلى قادرين، أي بلى نجمعهما حال كوننا قادرين مع جمعها على تسوية بنانه، على أن نسوي بنانه، أي نجعل أصابعه كخف البعير أو حافر الفرس، فلا يقدر على العمل الذي يقدر عليه الآن مع تفرقة أصابعه، كما نحن قادرون على جمع تلك العظام الدقيقة، عظام البنان، وردها كما كانت، كما نحن قادرون على تسوية تلك الخطوط الدقيقة في الأصابع، والتي تختلف بين إنسان وإنسان اختلاف الوجوه والأصوات واللهجات. بل يريد الإنسان، أي بإنكاره البعث والجزاء، ليفجر أمامه، أي ليواصل فجوره زمانه كله، ولذلك أنكر البعث. يسأل أيان يوم القيامة، أي يسأل سؤال استنكار واستهزاء واستخفاف. فإذا برق البصر، أي دهش وتحير لما رأى ما كان به يكذب، وخسف القمر، أي أظلم بذهاب ضوئه، وجمع الشمس والقمر، أي ذهب ضوءهما، وذلك في بداية الانقلاب الكوني الذي تنتهي فيه هذه الحياة. أين المفر؟ أي إلى أين الفرار؟ كلا، ردع له عن طلب الفرار. لا وزر، أي لا ملجأ يتحصن به، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي هو شاهد على نفسه حيث تنطق جوارحه بعمله، ولو ألقى معاذيره، أي فلا بد من جزائه ولو ألقى معاذيره. معنى الآيات: قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، أي ما الأمر كما تقولون أيها المنكرون للبعث والجزاء؟ أقسم بيوم القيامة الذي تنكرون، وبالنفس اللوامة التي ستحاسب وتجزى لا محالة، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. وقوله تعالى أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، أي بعد موته وفنائه وتفرق أجزائه في الأرض. والمراد من الإنسان هنا الكافر الملحد قطعا. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي بلى نجمعها حال كوننا قادرين على ذلك، وعلى ما هو أعظم، وهو تسوية بنانه أي أصابعه، بأن نجعلها كخف البعير أو حوافر الحمير، فيصبح يتناول الطعام بفمه كالكلب والبغل والحمار. وقوله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أي ما يجهل الإنسان قدرة خالقه على إعادة خلقه، ولكنه يريد أن يواصل فجوره مستقبله كله، فلا يتوب من ذنوبه ولا يؤوب من معاصيه، لأن شهواته مستحكمة فيه. وقوله تعالى: يسأل أيان يوم القيامة، يخبر تعالى عن المنكر للبعث من أحل مواصلة الفجور من زنا وشرب خمور بأنه يقول أيان يوم القيامة، استبعادا واستنكارا وتسويفا للتوبة. فبين تعالى له وقت مجيئه بقوله: فإذا برق البصر، أي عند الموت، بأن تحير واندهش، وخسف القمر، أي أظلم وذهب ضوءه، وجمع الشمس والقمر، أي ذهب ضوءهما، وذلك في بداية الانقلاب الكوني الذي تنتهي فيه هذه الحياة. يقول الإنسان الكافر يومئذ: أين المفر؟ أي إلى أين الفرار يا ترى؟ قال تعالى: كلا، أي لا فرار اليوم من قبضة الجبار أيها الإنسان الكافر، لا وزر، أي لا حصن ولا ملتجأ، وإنما إلى ربك اليوم المستقر، أي الانتهاء والاستقرار، إما إلى جنة وإما إلى نار. وقوله تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، أي يوم تقوم الساعة يخبر الإنسان من قبل ربه تعالى بما قدم من أعماله في حياته الخير والشر سواء، وبما أخر بعد موته من سنة حسنة سنها أو سيئة كذلك. وقوله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي عندما يتقدم الإنسان للاستنطاق فيخبر بما قدم وأخر هناك، يحاول أن يتنصل من بعض ذنوبه، فتنطق جوارحه ويختم على لسانه، فيتخذ من جوارحه شهودا عليه، فتلك البصيرة ولو ألقى معاذيره واعتذر، ولا يقبل منه ذلك لكونه شاهدا على نفسه بجوارحه. هداية الآيات. من هداية الآيات: أولا، تقرير عقيدة البعث والجزاء. ثانيا، بيان إفضال الله على العبد في خلقه وتركيب أعضائه. ثالثا، معجزة قرآنية أثبتها العلم الصناعي الحديث، وهي عدم تسوية خطوط الأصابع. رابعا، فكما خالف تعالى بين الإنسان والإنسان وبين صوت وصوت، فرق بين خطوط الأصابع، فلذا استعملت في الإمضاءات وقبلت في الشهادات. خامسا، تقرير مبدأ أن المؤمن يثاب على ما أخر من سنة حسنة يعمل بها بعده، كما يؤثم بترك السنة السيئة يعمل بها كذلك بعده. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. شرح الكلمات: لا تحرك به لسانك، أي لا تحرك بالقرآن لسانك قبل فراغ جبريل منه، لتعجل به، أي مخافة أن يتفلت منك. إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه، أي قراءتك له، بحيث نجريه على لسانك. فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل عليك، فاتبع قرآنه، أي استمع قراءته. ثم إن علينا بيانه، أي لك بتفهيمك ما يشكل عليك من معانيه. كلا، أي ليس الأمر كما تزعمون أنه لا بعث ولا جزاء. تحبون العاجلة، أي الدنيا، فيعملون لها، وتذرون الآخرة، أي ويتركون الآخرة فلا يعملون لها، ناظرة، أي حسنة مضيئة، إلى ربها ناظرة، أي إلى الله تعالى ربها ناظرة، بحيث لا تحجب عنه تعالى، باسرة، أي كالحة مسودة عابسة، تظن، أي توقن، أي يفعل بها فاقرة، أي داهية عظيمة تكسر فقار الظهر. معنى الآية: لما ندد تعالى بالمعرضين عن القرآن المكذبين به وبالبعث والجزاء، ذكر في هذه الآيات المقبلين على القرآن المسارعين إلى تلقيه، فكانت المناسبة بين هذه الآيات وسابقتها المقابلة بالتضاد، فقال تعالى مؤدبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: لا تحرك، أي بالقرآن، لسانك قبل فراغ جبريل من قراءته عليك، إذ كان صلى الله عليه وسلم حريصا على القرآن يخاف أن يتفلت منه شيء، فأكرمه ربه بالتخفيف عليه وطمأنه أن لا يفقد منه شيئا، فقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به مخافة أن يتفلت منك، إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه على لسانك، حيث نسهل ذلك ونجريه على لسانك. فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل عليك، فاستمع له ثم قرأه كما قرأه، واعمل بشرائعه وأحكامه. وقوله تعالى: ثم إن علينا بيانه، أي إنا نبين لك ما يشكل عليك من معانيه، حتى تعمل بكل ما طلب منك أن تعمل به. وقوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. عاد السياق الكريم إلى تقرير عقيدة البعث والجزاء، والتي عليها وعلى الإيمان بالله مدار الإصلاح والتهذيب، فقال: كلا، أي ليس كما تدعون من عدم إمكان البعث والجزاء، لأنكم تعلمون أن القادر على إيجادكم اليوم وإعدامكم غدا قادر على إيجادكم مرة أخرى، ولكن الذي جعلكم تكذبون بالبعث والجزاء هو حبكم للحياة العاجلة، أي الدنيا، وما فيها من لذات وشهوات، وترككم للآخرة، أي للحياة الآخرة، لأنها تكلفكم الصلاة والصيام والجهاد والتخلي عن كثير من اللذات والشهوات، بعد أن كشف عن نفسيات المكذبين توبيخا لهم وتقريعا عرض على أنظارهم منظرا حيا وصورة ناطقة لما يتجاهلونه من شأن الآخرة، فقال: وجوه يومئذ، أي يومئذ تقوم القيامة، ناضرة، أي حسنة مضيئة مشرقة، لأن أرواح أصحابها كانت في الدنيا مشرقة بنور الإيمان وصالح الأعمال، إلى ربها ناظرة، سعيدة بلقاء ربها، مكرمة بالنظر إليه وهي في جواره. ووجوه يومئذ باسرة، أي كالحة مسودة عابسة، وذلك لأن أرواح أصحابها كانت في الدنيا تعيش على ظلمة الكفر وعفن الذنوب ودخان المعاصي، فانطبعت النفس على الوجه فهي باسرة حالكة عابسة. تظن، أي توقن، أي الوجوه والمراد أصحابها، أي يفعل بها فاقرة، أي داهية عظيمة تكسر فقار الظهر منها، وهي إلقاؤه في سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، فاذكروا هذا يا بشر. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. شرح الكلمات: إذا بلغت، أي النفس، التراقي جمع ترقوة، أي عظام الحلق، وقيل من راق، أي وقال من حوله من عواده أو ممرضيه هل هناك من يرقيه ليشفى، وظن أنه الفراق، أي أيقن أنه للدنيا لبلوغ الروح الحلقوم، والتفت الساق بالساق، أي التقت إحدى ساقيه بالأخرى، أو التقت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة وما فيها من أهوال. إلى ربك يومئذ المساق، أي إذا بلغت الروح الحلقوم تساق إلى ربها وخالقها لتلقى جزاءها. فلا صدق ولا صلى، أي الإنسان الذي يحسب أن لن يجمع الله عظامه ما صدق ولا صلى، ولكن كذب، أي بالقرآن، وتولى، أي عن الإيمان، يتمطى، أي يتبختر في مشيته إعجابا بنفسه. أولى لك، أي وليك المكروه أيها المعجب بنفسه المكذب بلقاء ربه، فأولى، أي فهو أولى بك، ثم أولى لك فأولى، أي وليك المكروه مرة ثانية فأولى، فهو أولى بك أيضا، أي يترك سدى، أي مهملا لا يكلف في الدنيا ولا يحاسب ويجزى في الآخرة. تمنى، أي تصب في الرحم، فخلق فسوى، أي خلق الله منها الإنسان فسواه بتعديل أعضائه. معنى الآية: ما زال السياق الكريم في تقرير عقيدة البعث والجزاء، فقوله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما تحسب أيها الإنسان أن الله لا يجمع عظامك ولا يحييك ولا يجزيك. انظر إليك وأنت على فراش الموت، إلى أين يكون مساقك إذا بلغت روحك التراقي من عظام حلقك؟ وقال عوادك وممرضوك: هل من راق يرقيك أو طبيب يداويك؟ وأيقنت أنه الفراق لدنياك وأهلك وذويك، والتفت ساقك اليمنى باليسرى، وشدة فراقك الدنيا بشدة إقبالك على الآخرة. هنا انظر إلى أين يذهب بك، أما جسمك فإلى مقره في الأرض تواريك، وأما روحك فإلى ربك ليحكم فيك. وقد كذبت بآياته وكفرت بآلائه، فلا صدقت ولا صليت، ولكن كذبت وتوليت، كان هذا نصيبك من دينك. وأما دنياك فقد كنت تتمطى استكبارا وتتبختر إعجابا، إذن أولى لك فأولى، أي وليك الهلاك في الدنيا، ثم أولى لك فأولى، أي وليك العذاب في الآخرة، وعودة إلى تقريعك وتوبيخك يا من كفرت ربك وتنكرت لأصلك. اسمع ما يقال لك: أحسبت أنك تترك سدى تعيش سبلها، لا تؤمر ولا تنهى، لا يؤخذ منك ولا تعطى؟ كلا، ألم تك قبل كفرك وجحودك نطفة قطرة ماء من مني تمنى؟ قل بلى، أولى لك فأولى، ثم كنت علقة فخلقك الله جل جلاله منها، فسوى خلقك بتعديل أعضائك فجعل من نوعك الذكر والأنثى. قل لي بربك هل تنكر ذلك؟ فإن قلت لا قلنا: أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك اللهم. بلى. هداية الآيات: من هداية الآيات أولا مشروعية الرقية إذا كانت بالقرآن أو الكلم الطيب، ثانيا التنويه بشأن الزكاة والصلاة فرائضا ونوافل، ثالثا تحريم العجب والكبرياء والتبختر في المشي، رابعا تقرير عقيدة البعث والجزاء، خامسا الإنسان لم يخلق عبثا والكون كله كذلك، سادسا مشروعية قول سبحانك اللهم بلى لمن قرأ هذه الآية أو سمعها إماما كان أو مأمونا، وهي: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة الرابعة، 2003.